ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. يعلم الله أننا نحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. ونسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويجمعنا بكم في دار كرامته. آمين. جزاك الله خير ومن سمع. فضيلة الشيخ، كثير من الناس يجهل مضمون الآية: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قل إن تبدوا. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما سبب نزول هذه الآية؟ وما المقصود بها؟ وهل الإنسان محاسب على ما يخفيه في صدره من ذنوب؟ نعم. هذه الآية الكريمة لما نزلت أتى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا بين يديه جثيا على الركب. نعم. يقولون: يا رسول الله، لا نطيق هذا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا واستقرت بها نفوسهم وطابت بها، أنزل الله الآية بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر السورة. نعم. فكان هذا الذي كلف به المسلمون أولا، وهو محاسبة الإنسان على ما في نفسه سواء أبداه أم أخفاه، منسوخا بالآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا من وقع في قلبه شيء من هذه الوساوس فإنه لا يحاسب عليه إذا دافعه ولم يركن إليه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم وفيكم، بارك الله. جزاك الله خيرا.